تبديل مبدأ اللامكتبية ولا حاجة، دخلت بصراحة معاه التربية والتعليم، هل هتبقى السيادة برضه مركزية ولا هتبقى العيال مركزية؟ هتبقى العيال مركزية. إذا نقدر نقول إن الصراحة ولا مركزية هي التعليم والجهاز الوطني. إذا نقدر نقول إن الصراحة واللجنة التدريبية هي التعليم والجهاز العملي إيه؟ العملي خلاص؟ يبقى عندنا الصراحة رقم واحد التأكيد على مبدأ الديمقراطية، رقم اثنين تدريب مبدأ اللي إيه؟ اللجنة التدريبية فيها إيه؟ فيها التعليم. رقم ثلاثة تحسين الخدمات التربوية التي تقدمها للمدرسة. تحسين الخدمات التربوية التي تقدمها للإيه؟ للمدرسة. طبعا احنا بنتكلم عن إيه؟ إن كل المدارس بتاعتنا اجتماعية أكثر تنص عليه وتركزه المواطن. يبقى دي حق ولا مش حق؟ لا من حق المؤسسات دي ان هي تشارك في التعليم، ومن واجبهم ان هم يتعلموا ايه التعليم. يبقى رقم واحد ان الشراكه المجتمعيه حق ولا مش حق؟ حق في ايه؟ وواجب نصوص عليها في المواطن. رقم اثنين، الشراكه المجتمعيه تاخذ اهميتها لانها بتساعد في تحقيق مبدا الايه؟ الديمقراطيه. تاخذ اهميتها ان هي بتساعد في تحقيق مبدا الايه؟ الديمقراطيه. رقم ثلاثه، تنمي الشعور بالانتماء. تنمي، انا دلوقتي لما اخلي مؤسسات المجتمع اللي موجوده كلنا بنساعد بعض وكل رقم يساعد يعلي مستوى الانتماء الوطني، يبقى رقم ثلاثه تنمي الشعور القومي والايه؟ والانتماء. تنمي الشعور القومي والايه؟ رقم اربعه، تساعد في حل المشكلات التعليميه. تساعد في حل المشكلات التعليميه. رقم خمسة، تساهم في صنع القرار التربوي. ما حتى بقصد لكم اللي موجود، تساهم في صنع القرار التربوي. رقم ستة، تعمل على زيادة الموارد الايه؟ سواء كانت الموارد دي بشرية أو مادية. تعمل على زيادة الموارد البشرية والمادية. تعمل على زيادة الموارد البشرية والمادية. رقم سبعة، تتيح الفرصة للحصول على المزيد من الخبرات والأفكار والإبداع. تتيح الفرصة للحصول على المزيد من الأفكار والخبرات والإبداع. رقم ثمانية، زيادة الوعي العام. زيادة الوعي العام. يبقى دول كام؟ ثمانية. خلاص؟ يبقى دي أهمية الإيه؟ عندي تصنيفين. التوب لو سمحتوا، التصنيف الاول بيعتمد على نوعيه الايه؟ الصفات والخوارق. والتصنيف الثاني بيعتمد على نوعيه افراد الشرفيين اللي هيتصنفوا في شرفه. التصنيف الثاني بيعتمد على نوع نوعية أفراد الصلاح. في نوعية من الصلاح يا إما فتبقى الصلاحة المتمركزة حول المجتمع، الصلاحة المتمركزة حول مين؟ المجتمع. طب من إسماء كده الصلاحة المتمركزة حول المجتمع مين اللي هيبنسك فيها؟ المجتمع كله من أحسابيته. يبقى إيه كده الصلاحة المتمركزة حول المجتمع؟ هي صلاحة من هي صلاحة من أهل إيه؟ المجتمع. هي صلاحة بيكون فيها المجتمع من أهل إيه؟ ناس المجتمع. صلاحة بيشترك فيها كل أصحاب الإيه؟ المشاركة الاجتماعية. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ لو أوضحها لكم أكثر. جت دلوقتي مثلا مؤسسة خيرية اتصلت مع رجل أعمال، تمام؟ مع مثلا من الإعلام علشان يعملوا مثلا حملة تسويقية، أو حملة مثلا لدور مبكر، أو مثلا لتغسيل آبار، أو أي حاجة. دي تعتبر إيه؟ صلاحة إيه؟ صلاحة إيه يا جماعة؟ مجتمعية. شارك فيها أفراد إيه؟ من المجتمع. طيب وما النوع الثاني؟ الصراحه الحكوميه. الصراحه الايه؟ من ايه بقى كده؟ صراحه ايه؟ هيبقى في فيها فرق؟ حكومه. هيبقى في فيها فرق؟ حكومه. الصراحه الحكوميه بتكون الحكومه فيها ايه؟ فرق. تكون الحكومه فيها ايه؟ فرق. وغالبا يا جماعه نوع من الشراكات ده يبقى فيه طبعا الحكومة ممكن بتزود او بيبقى في حاجة مسؤول عن المال، فبالتالي بيبقى ممكن يرضى عن الحسابية يرضى عن الايه الحسابية. عشان كده ممكن نلاقي ان الصلاة الحكومية كده ايه قليلة شوية، ان كل من ايه بيخاف يقول لك انا برضه برجع من الصلاة مثلا مع الحكومة عشان اساعدهم في حاجة، في الاخر ارفع مثلا مختلف ولا حاجة ويكذبوا لي مثلا، تمام؟ عشان كده بنقول ان الصلاة الحكومية بتكون ما بين الحكومة واي طرف ايه احد من افراد الايه المجتمع، تمام؟ وبيتم فيها التنفيذ والتقسيم والتطوير. يتم فيها تنفيذ وتقسيم وايه؟ وتطوير. وترضى للايه؟ للمحاسبية. ترضى للايه؟ للمحاسبية. يبقى اذا لو جبت سؤال قلت اتكلم عن انماط الصراعات المجتمعية هنقول ان هي تقسيمين، التقسيم الاول مبني على نوعية الاستقراء ودي يا اما صراعات رسمية بورق يا اما صراعات غير رسمية يا اما مذكرة تمام. النوع الثاني بيعتمد على نوعية افراد الايه؟ الصراعات. حاجتين يا اما يكون تماثيل حول المجتمع مع المجتمع مع بعض يا اما يكون ايه صراعات ايه؟ حكومية او الحكومة ليها ايه؟ صراعات. تعالوا يا ناس احنا محتاجين للشراكه المجتمعيه بره في ماليزيا وفي استراليا. انت عندك ثلاث حاجات في ماليزيا واستراليا ولا ايه؟ احنا هناخد بس اثنين اللي هم الصغيرين في ماليزيا وفي استراليا. في ماليزيا انماط الشراكه المجتمعيه في بعض الدول، انماط الشراكه المجتمعيه في التعليم في بعض الدول. في ماليزيا عارفين في ماليزيا ايه اللي بيحصل؟ الخبر الثاني عندكم في الكتاب اول حاجه اسمها المناهج ولا ايه؟ المناهج التعليميه. عارفين مين اللي بيحط المناهج وبيساعد في وضع المناهج التعليميه في ماليزيا؟ هم رجال الاعمال واولياء الامور. يبقى رقم واحد المناهج التعليميه في ماليزيا يقوم رجال الاعمال واولياء الامور بايه؟ بالاصرار على الايه؟ على المناهج التعليميه. مش كده وبس، لا ده لو لقوا ان في بعض المهارات الحياتيه اللي عايزين تتوقع خلف المناهج بيرتبطوا جدا بصاحب ايه؟ في المناهج. اكبر اكيد شراكه ولا مش شراكه؟ شراكه. انفق اولياء الامور ورجال الاعمال في المناهج يساعدوا في وضع المناهج الايه؟ التعليميه. طيب مجالس الاباء والمعلمين، طبعا احنا عندنا كلنا دي كل مدارس مجالس الاباء والمعلمين. في ماليزيا بقى مجالس الاباء والمعلمين دول بيعملوا ايه؟ مجالس الاباء والمعلمين بيعملوا زي حملات توعيه كده. معلش يا جماعه لا الصوت معلش يعني تكتبوا معلش يا ناس معلش انا اول مره والله اعرف لك المحاضره يا ابني انا عارف انك بتصعب انا اسفه والله اول امي ما بتجيبش الجمعه عندي. مجالس الاباء والمعلمين بيعملوا ايه؟ بيبداوا ان هم يخلوا المجتمع المحلي يشاركوا. يبدا ايه؟ ان هو يستمدوا ايه؟ مساعده المجتمع الايه؟ المحلي. يبدا ان هو يعرف عن نفسه، يبدا ان هو يبدا مساعده لازم نتعرف عليها من ايه بدل يوم دوره وحيان. طب العيال في ماليزيا، العيال في ماليزيا دوره ايه؟ دوره ايه بصراحه من الصغير؟ هو بيمثلنا كل حاجه عن التعليم بس بصوره حقيقيه، بصوره ايه حقيقيه، وفي نفس الوقت بيقول لك كل حاجه حصل فيها التعليم. فالست اللي انت بتبقى عارف التعليم وصل فين؟ في ماليزيا عن طريق ايه؟ العيال. وفي نفس الوقت لو في تدخين او لو في تغيير التعليم او السياسه بتحصل، مين اللي يبدا يعرف الشعب؟ الاعلام يبدا يقول لهم والله ده في فعاليات في تغيير هيحصل في ايه؟ في البرنامج التدريسيه او فيها التعليم، واحد اثنين ثلاثه، ويبدا تعمل لهم عمليه ايه؟ تهيئه وتقبل للتغييرات اللي ايه؟ اللي هم عايزينها. تمام؟ دي بلد ايه؟ في ماليزيا. خلاص؟ طب خلاص كفايه عليكم ماليزيا. دلوقتي حتى الانماط دي حتى مين؟ ماليزيا، استراليا لا وأمريكا. يعني صفحة 102 لها، 103 لها، 104 لها، 105 لها، 106 لها، 107 لها، 108 لها. عندي ايه؟ 102 108 من 102 108 من 102 108 بدل ما كان معتمد على المستقبل. خلاص؟ طيب ده المستوى المحلي والرسمي بالشراكه المجتمعيه فيها التعليم. رقم 2 الدور السلبي للاسره في التعاون مع المدرسه. الدور السلبي للاسره في التعاون والتكامل مع المدرسه. الدور السلبي للاسره في التعاون والتكامل مع المدرسه. رقم 3 انتشار الافكار التربويه الحديثه. انتشار الافكار التربويه الحديثه لان انا بقول ان مش ده مثلا في الدروس العمليه في التعليم ان مش التلميذ اللي في من العمليه التعليميه مرسومه قوانين المعلم بس لا ده لازم يكون قوانين التلميذ والمعلم وكل الوسائل تمام عشان كده انتشار الافكار اللي ايه الحديث التربويه الحديثه. رقم 4 ظهور العديد من المشكلات التعليميه. ظهور العديد من المشكلات اللي هي التعليمية زي مشكلة الإجمال زي مشكلة الدروس الخصوصية زي مشكلة مثلا السرقة زي مشكلة مسائل كتير برضه مثلا الإيه المدارس أصبحت المدرسة الواحد فيها غير قادرة على حل هذه الإيه المشكلات. رقم 5 ارتفاع تكلفة التعليم. ارتفاع تكلفة الإيه التعليم. رقم 6 انتشار المبادئ والسنن المرتبطة بالتطور والإيه والانتماء. انتشار السنن المرتبطة بالتطور والإيه والانتماء. رقم 7 حاجة المدرسة لمعرفة إيه؟ الطلبات التلميذ ونشاطاته الإيه المختلفة. حاجة المدرسة أنا كمدرسة محتاجة أعرف مين التلميذ ده إيه؟ أو النشاط اللي بيقوم بيه، محتاج مين يساعدني؟ محتاج ناس كتير تساعدني، محتاج الأسرة تساعدني، محتاج الإعلام يساعدني، محتاج الجمعيات اللي موجودة تساعدني، محتاج المجتمع يساعدني. رقم 8 ظهور المعايير القومية للتعليم. ظهور المعايير القومية للتعليم. طيب عندك خطوات تطور وبناء الشراكة. لا تعالي خليك معايا. خلاص؟ خطوات تطور ومراحل الشراكة لا هي نص 113 114 115 116 117 118 كل ده لا خلاص؟ من 100 من نص 113 لحد 118 خلاص تمام؟ هل جميل المرة الجاية ناخد جزء في الشراكة برضه هديكم جزء صغير اللي هو متطلبات الشراكة. بالنسبة للامتحان الأسبوع الجاي بالمناسبة بس أنا قبل ما أبدأ الامتحان وصلني بعض الحاجات يعني أنا بقولها اللي هي مش يعني. بصوا يا جماعة لو في ناس كتير لو في ناس كتير انا عن نفسي انا في قناه انا بحاول بقدر الامكان ان انا اوفر المعلومات او بحاول بقدر الامكان ان انا اعمل كل الايه اللي مطلوب مني تمام. طبعا الناس اللي بتكتب عليا على البيت بحفظهم بعض الناس الاخرى اللي بتدافع عني بحفظهم تمام بس الحمد لله انا مش محتاجه يعني انا ممكن الناس تدافع عني بس انا مش محتاجه حد يدافع عني الحمد لله رب العالمين. شغلي هو اللي بيدافع عني تمام فالحمد لله رب العالمين يعني بس انا برضه وسط الناس اللي بتدافع عني ده رقم واحد. رقم اثنين بقى شاطر فلسفه. شاطر فلسفه ده كل ده السبت الجاي وما عنديش تخلفات الا للجيش فقط بمعنى الناس اللي في الجيش اللي ما بيقدروش ينزلوا هم الوحيدين اللي هم هيعملوا من عاملهم من التخلفات. اي حد تاني ملوش عندي فرصه ثانيه يعني لا هي انتهي على انه هو راجل يحب يمتحن برضه على انه هو راجل الناس بقى اللي ما حبوش خالص دي برضه براحتهم تمام. شوف الفلسفه مطلوب منك ايه؟ شوف الفلسفه رقم واحد تحل التسجيل الاول والثاني في الكتاب محدش يقع لي حاجه. رقم 2 مطلوب منك بحث عن جانب حرصه جانب حرصه فيلسوف الفيلسوف التطورات التطورية للفيلسوف جانب حرصه جانب خلاص يا جماعة مرة ثانية جانب حرصه التطبيقات التربوية للإنسان ذات نفسه رقم واحد. هتيجي تتكلم على الايه؟ ورقة ثانية بيضاء، ورقة ثانية زي أي ورقة عادية مكتوب عليها الاسم والشغل والحد مع مع ايه بقى؟ مع ايه؟ مع البحث. مين البحث هتيجي عليه؟ هو ما عارف زي البحث. البحث طبيعي. لا هكتب عليه برضه الاسم والشغل ورقم حد مع ايه بقى؟ لا مش مع الامتحان. الامتحان ده موضوع مفروغ منه. مع عدد مرات حضورك. الله يحفظكم ازاي؟ دكتور دكتور دي كانت محاضرة ليا. شوف انت حضرت كام محاضرة ما شاء الله. ايه الشركة ايه الشركة؟ بس نكون فعلات والله العظيم انا في البيت عندي عامله فيلم محاضرة خالص. بمعنى ليه انت كاتب ستة وانت حاضر اثنين؟ انت عارفة انا هقول لك انا عامل ايه المرة الجاية؟ تمام؟ يبقى ايه الخمسة السبعة؟ بس أربع ورقات جاهزة تروحوا حل التطبيقات الموجودة في الكتاب. ما عنديش عرض على اي حد. عايزين تيجي اعمل السنه دي تعالى.